بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها قلنا أنها تعود على الأنعام التي قال الله في شأنها: وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي شيء تعتبرون به لتستدلوا بدقة الصنع فيه وحكمة الخلق له على الصانع الحكيم وهو الحق سبحانه وتعالى. فقد أخرج لكم من بطونها، من بين الفرس، والفرس هو فضلات الطعام، لها شكل مقزز، ساعة الواحد ما يشوفه كده فضل الطعام، طعام حلو ساعة ما يدخل، وبعدين لما يتمثل وتبقى له فضلات يبقى شكله، ورائحته كريهة، ومع ذلك يخرج الله من بين الفرس الذي هذه صفته وبين الدم الأحمر لبنا خالصا شائغا للشاربين، حكمة وعبرة. وبعد ذلك يذكر الحق في آية أخرى من بين فرس ودم، وفي هذه الآية يكتفي بأن يقول: نسقيكم مما في بطونها، ويترك ما بين الفرس والدم واللبن الخالص للآية الايه، مما يدل على أن التكرار في القرآن ليس تكرارا، وإنما هو تأسيس بلقطات مختلفة، كل لقطة تؤدي في مكانها موقعا من العظة والعبرة، بحيث إذا جمعت كل المكررات الظاهرة التي تقول أنها مكررة تعطيك الصورة الكاملة الحقيقية. وفي آية أخرى: ومن أشعارها وأصوافها وأوبارها أساس، وتتخذون من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم. وبعدين آخر حاجة فيها خالص بعد ما تؤدي لك هذه المهمات وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يقول: وآخر ما تؤديه لكم في حياتها أنها ترفع رقبتها لتذبحوها فتأكلوا لحمها، لتؤدي كل ما خلقت من أجله لخلق الله الخليفة. إذن الآية كل آية تجيب لنا لقطة من اللقطات. فقول الحق: وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها وهي وسيلة بر للانتقال، تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ولكن البسيطة اللي هي الأرض ربعها يابسة وثلاث أربعة مية، يبقى يديكم مراكب في اليابسة ويسيبكم في المية. فقال: ده أنا جبت لكم برضو في المية، وعليها في البر، وعلى الفلك تحملون في البحر. طب الفلك دي إيه؟ قال لك: السفن اللي احنا بنشوفها دي. طب ودي إزاي عرفناها؟ أم قال لك إيه؟ هيقول لنا بقى أنها إنما جاءت بأمر الله ووحيه ولتصنع على عينه. ما كناش نعرف حاجة زي دي. ولذلك تجد العجب العجيب أننا في القرن العشرين نشاهد السفن والبواخر العالية اللي كذا دور ومش عارف إيه، ما كنا نشهد ذلك في عصر نزول القرآن. ومع ذلك يقول القرآن: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. أيام كان نزلت هذه الآية كان فيه بوارج زي الأعلام زي الجبال، ما حصلش حاجة من دي أبدا، مما يدل على أن الله الذي امتن علم ما يمكن أن يكشف عنه الخلق من أسرار الله في كون الله. تلك أيضا معجزة من المعجزات. وعليها وعلى الفلك تحملون. جاءت قصة نوح مناسبة لحكاية الفلك، يبقى اللقطة دي جاء علشان وعليها وعلى الفلك تحملون. الفلك دي من اللي عملها بقى؟ أول ما اهتدى إليها سيدنا نوح بواسطة الإيه؟ بواسطة البحر. فناسب أن يوجد الكلام عن نوح بعد كم؟ بعد وعليها وعلى الفلك تحملون. يبقى دي المناسبة للآية دي ناتجة هنا. كويس أوي. إحنا في الأيام: نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم، وتحمل أثقالكم، ومنها تأكلون، ومن جلودها تتخذون بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم. دي كلها مقومات الحياة التي تؤول إلى الفناء وهي الدنيا. فقال: لا، وعليها وعلى الفلك تحملون. أنا حاجب لكم حتة للفلك تديكم مش الحياة الدنيا دي، بل ترسلكم بمنهج الذي أرسل نوحا إلى حياة أخرى لا تنتهي أبدا، وهي حياة الآخرة في لقاء الله ونعيمه. يبقى إذن دي أحسن ولا مش أحسن؟ يبقى دي أحسن. فقال الحق: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. الإرسال هو أن يكلف مرسل مرسلا إلى مرسل إليهم. المكلف مين؟ الله. هيكلف مين؟ الرسول. يروح لمين؟ يروح للقوم. الله. إذا القوم دي يهم ربنا. قال لك إيه؟ لأنه هو اللي خلقهم وجعلهم خلفاء. الذي خلق خلقه ألا يضع له قانون صيانته ليؤدي مهمته على الوجه الأكمل؟ ده الذي يعمل صنعة ثلاجة ولا غسالة ولا تلفزيون ولا راديو بيحط وياه كتالوج يقول لك اعمل كذا فيه لو اعمل كذا، وإن حصل له عطب اعمل دي ودوره كذا وحطه على كهرباء شكلها كذا، بيدي لك قانون صيانته. يبقى اللي خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض وخلق له كل ما في الأرض، ولذلك الحديث القدسي يقول إيه يا ابن آدم؟ خلقت الأشياء أي كلها من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. يعني ما دام اللي ليك بيأدي مهمته وياك لازم أنت تأدي مهمتك، لأن أنت إيه؟ اللي أنت مخلوق له. فإذا لازم يحط له قانون صيانة، قانون صيانة في إيه؟ افعل كذا ولا تفعل كذا، والمسكوت عنه فلا فيه افعل ولا فيه تفعل، يبقى أنت حر تفعله أو لا تفعله، فلا يتأتى من فعله ولا من عدم فعله قبح في الكون. يبقى اللي يجي فيه قبح في الكون يقول لك لا تفعل، اللي يجي فيه جمال محقق يقول لك افعل، اللي سواء عملت دي أو عملت دي يقول لك مسكوت عنه في إيه؟ في افعل ولا إيه تفعل. يبقى ده اسمه إيه؟ المباحات. حق سبحانه وتعالى حينما يضع قانون الصيانة يضعه لقبل ما بعد ما خلق يضع مقومات الحياة للمخلوق، لأنه هو الاستدعاه للكون، يبقى لازم يديله مقومات حياة. ومقومات الحياة استبقاء ذات ده في الطعام والشراب والعملية دي، واستبقاء نوع بالتناسل والنكاح، فيعمل له ديا ويعمل له إيه؟ يبقى استبقاء حياة بإيه؟ بالطعام والشراب، واستبقاء نوع بالتناسل، ويدي لدي قانون كل كذا ولا تأكل كذا. نقول له ده أمر منطقي. ليه؟ لأننا لو شاهدنا المخترعين والصانعين في حياتنا الدنيا نجد كل صانع حين يصنع شيئا يعطي لك مقوم صناعة هذا الشيء، يقول لك حط دي على كهرباء 110 ودي حط على كهرباء 120، وحبيت مثلا والناس حطها على مش عارف 5 حتى ترانسفورم كده وقللها. الله. يبقى اذا اللي بدي صنع بيدي لي مقومات الحركه لهذه الصنعه علشان تؤدي ايه مهم. دي يمكن تقوم الحركه فيه بالسولار، وده مش عارف بالبنزين الواطي، ودي بالبنزين العالي، وده مش عارف ايه، بحيث لو حطيت حاجه مكان حاجه تبقى تفسد. كذلك اللي خلقك قال لك كل دي ولا تاكلش دي، اشرب دي ولا تشربش دي. يبقى كما اسمعه لمن صنع الصنعة البشرية فافعل كذا ولا تفعل كذا لتؤدي الصنعة مهمتها، يبقى لازم أسمع مين. امتى تتلخبط الصنعة وتزرجن الآلة؟ نشوف بتزرجن الآلة مع الصانع من البشر ازاي. تروح انت مستعملها على غير قانون الصيانة التي صنعها صانع، تقوم يحصل لها زرجنة تتلخبط. طب لما تتلخبط تعمل فيها ايه بقى؟ تلخبط انت وياها ولا توديها لمن صنعها؟ كذلك يقول الله: لما تختلفوا في شيء ردوه الى الله. شوفوا انتوا اختلفتوا ايه وردوه الى الله، ما تعملوش بايه؟ بمخكم ولا بايه؟ ولا بعقلكم. يبقى الحق سبحانه وتعالى وضع لنا قانون الطعام، قانون الشراب، قانون مثلا اللباس، كل مقومات حياة، وقانون التكاثر بالايه؟ بالتناسل. فان اردنا ان تستقيم لنا الخلافه في الارض كما يريده الله خلافه مصلحه لا مفسده، نبقى نشوف قانون الصيانه قال ايه. ولذلك إذا رأيت عورة ظاهرة في الكون في أي لون فاعلم أن هناك حكما معطلا لله. ساعة ما تشوف أي حاجة مختلة اعرف أن في حكم إيه؟ معطل. ناس جعانين اعرف أن في حكم معطل. ليه؟ أم قال لك معطل إما أنهم لم يشتغلوا ليخرجوا كنوز الأرض يبقوا كسلانين، أو ناس اشتغلوا موجبوه حاجة زول نفسهم. يبقى إن رأيت جوعا يبقى في قانون إيه؟ في قانون معطل. يبقى إذن علشان نبقى قانون الصيانة على حق نشوف ربنا قال اعمل إيه ولا تعملش إيه ولا تعملش إيه. يجي واحد يقول لك طب في حاجات ربنا خلقها ملهاش أبدا ظاهر لا بناكلها ولا بنشربها، وبعدين ربنا خلقها يقول لك حرمت الخنزير. طب خلقوا ليه؟ حرمت الخمر، طب خلوهم يعملوا مش عارف ايه. أم قال لك زين، انت فاهم ان كل حاجة بتخلق عشان تتاكل، في حاجة بتخلق عشان تؤدي حاجة مش للأكل، فالخنزير برضو بيؤدي حاجة بس مش الأكل، هو يأكل القذرات والمش عارف ايه وينظف لك الكم من العملية دي كلها. مخلوقة كده. الخمر اللي من العنب، انت اللي افسدت العنب وخدته وخمرته، ربنا عملوا لك كده تاكله طازج وحلو مش عارف ايه، انت اللي ايه، انت اللي هتتخمره، انت اللي بتفسده. اذا فكل شيء مخالف يبقى لازم يوجد مين؟ مخالفة من الانسان ليفعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا. فقال يا قوم لقد ارسلنا نوحا الى قومه، الى قوم، القوم هم الرجال من المجتمع، مش القوم يشمل الرجال والنساء، لا بس الرجال، بدليل ان الله قال في ايات اخرى قال ايه، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا، ولا نساء من، يبقى النساء مقابله للقوم ولا لا. طب هو نوح مرسل الى القوم بس؟ ام قال لك لانه هم الذين يقومون معه في امر الدعوه ويفرضوها ويسيحوا بها ويقولوها للناس ويقولوها لمن ولايتهم عليهم من النساء، يبقى القوم، والقوم هم الذين يقومون لك في مهام الايه، في مهام الايه الامور. ولذلك الشاعر لما جه بيقول لا ما ادري ولست ادري اقوم آل حصن ام نساء، هم قوم ولا نسوان؟ اذا قوم يعني ايه رجال، ليه؟ لان هم الذين يقومون لمهام الايه، لمهام الايه الامور في عمارة الكون ايه وصلاحه. أرسلنا نوحا إلى قومه، كلمة قومه بالإضافة قوم والهيدشة، نقول إلى قومه، الإضافة دي عادة تبقى بمعنى إيه؟ معنى اللام إلى قومه أي قوم له، مش كده؟ طيب، أو قوم منه، لأن الإضافة لا تأتي بمعنى اللام، لا تأتي بمعنى الإيه الفي، لا تأتي بمعنى من أردب قمح، يعني أردب من قمح، هذه بمعنى من، خلاص. مكر الليل أي مكر في الإيه؟ في الليل. قلم زيد اي قلم لمين؟ يبقى الاضافه تاتي بمعنى اللام، يا بمعنى من يا بمعنى ايه في. طب قومه بمعنى ايه؟ قوم له، يبقى مامون عليهم لانه منهم، ومعروف لهم سيرته الاولى عشان اذا قال لهم كلام ما يتهموش، يبقى من رحمه ربنا انه بيجيبه من ايه. ولذلك قلنا في الايه التي يقول الحق فيها لقد جاءكم رسول من انفسكم، شوف الانس بقى جاب لي الرسول منه، كان يجيب لي ملك ما ينفعش وياه، كان يجيب لي رسول مش من العرب، لا جايبه لك من العرب عشان القران هينزل بلغه الايه العرب، ومن قومكم ومن معشركم لانكم عارفين ماضيه. يبقى لما يقول من قومه يعني ايه؟ ده الف وانس، ما جبتلكش بعيد عنك بحيث تستوحش بيه وتقول له ده جاي لنا منين دي، لا يا اخويا ده من ايه، وماضيه معك معروف، ومقدمات حياته تشجع على أن تصدقه فيما جاء به. ولذلك النبي كان بيسموه الصادق الأمين ولا لا؟ قال بقى هتصدقوه في كلام الدنيا وتكذبوه على الله، مش ممكن يتهاد. إذا من قومه ده معناها إيه؟ أننا لم نأتي لكم برسول من جنس آخر ولا من قبيلة أخرى، بل منكم، علشان تبقوا عارفين كل إيه؟ كل ماضيه وكل تاريخه، فتأنسون بما يجيء به ولا تقفون منه موقف المعاداة. طيب إلى قومه، إلى قوم له، ماشي الإضافة. طب هات إلى قوم إيه؟ إلى قوم منهم. قال لك لأنهم لا يكونون قوما قوامون على شؤون إصلاح الحياة إلا إذا استمعوا منهجه، يبقى هيبقوا قوم من مين؟ منه، هو هو اللي هيديهم المنهج من الله، ولما يعملوه نفذوا الكون يبقى العالم كله يبقى إيه؟ صالح وغيره إيه؟ غيره فاسد. فقال يا قومي، برضو تحنينه، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العبادة معناها إيه؟ العبادة معناها طاعة عابد لأمر معبود، هذه العبادة. طب العبادة تقتضي تكليف، هطيعه بإيه؟ إزاي يعني يعوز مني إيه؟ اللي يقول لي اعمله أعمله، اللي ما تعملوش ما أعملوش، تبقى دي اسمها إيه؟ العبادة. إذن ففيه أشياء من الحق، أشياء تكليف، تكليف تديك أوامر تعملها وحاجات نواهي ما تعملهاش، هذه الإيه؟ هذه العبادة. إذن فالربوبية مش طلب عبادة، الربوبية بتدي خير وبتربيك وبتجيب لك كل حاجة، يبقى الربوبية عطاء والألوهية تكليف. الربوبية إيه؟ عطاء. ولذلك هو ربكم جميعا، رب الكافر ورب العاصي ورب الطائع، ولذلك احنا قلنا زمان لم يقل الله للشمس اطلعي على المؤمن واتركي الكافر، ولا اطلعي للطائع وسيب العاصي، ولا للأمد اللي بتنبت بعناصرها النبات، بل لده ولده، لان ده عطاء ايه؟ ده عطاء ربوبية، يبقى للكل له. انما عطاء الالوهية يفعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى اللي انتم امنتم لما نقول، لما نسالهم نقول من ربكم؟ اللي خلقكم ايه؟ واللي رزقكم ايه؟ واللي بيديكم ايه؟ يقولوا ربنا. طب يقولوا اخزع على عرضك بقى اللي اداك النعم دي، مش تطيع كلامه؟ يبقى اذا مقتضيات الربوبيه والايمان به تقتضي انك انت تؤمن بمين؟ بالالوهيه. ولذلك تيجي للولد الصغير لما ينشا كده بين ابيه وبين امه، وهم اللي يجيبوا له كل حاجه، وهم اللي يقضوا له طلبات، وهم اللي يمسحوا له وشخته كان بيشو، هم اللي يعملوا له كل حاجه بنفس رضيه مطمئنه، ويمكن يجوعوا ويشبعوه. وبعدين لما يكبر ويبلغ سن الحلم كده، تلتفت تلاقي شويه عيال من بره خدوه من ابوه وامه، ويقعدوا يقولوا له اعمل كذا واعمل كذا، ويخلوه يتمرد على ابوه ويتمرد يقول له يا اخي اكذا على عرضك، دول كانوا اين ايام كنت محتاج الى المعونه. يبقى ما كانش صح انك تسمع كلام الا مين؟ الا من كنت محتاجا اليه وقت المعونه. انما لما تبقى قوي كده وبتاع وحاجات زي دي، يجي شبان يقودوك كده الى الفساد والى الانحراف، وابوك يقعد يترجاك انك تبقى كويس ما ترضاش، امك تترجاك ما تبقاش يبقى ده منطق؟ اهي دي الالوهيه والربوبيه، تاخد عطاء الربوبيه. فاذا امرك الله بامر تعصاه، كان من المفروض والواجب والوفاء للنعمه ان الذي اعطاك هذه بالربوبيه بكل حقوقها، انه اذا قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى مامون على هذا الامر. ولا تتصور انه حين يكلفك ويقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، انك تفعل شيئا لنفعه. ده لما ترد الاوامر تلاقيها برضه ربوبيه، تلاقيها ايه؟ عطاء ربوبية. ما تفعلش كذا برضو عشان ما تشربش خمرة عشان ما عقلك ما يتلف، ما تاخدش مقدرات عشان ما تنهدمش ولا تهي ولا حياتك تتعور وتتدحرج. يبقى برضو في الأوامر والنواهي ايه؟ ربوبية. انت بتاخد الأوامر والنواهي في الألوهية على انها تكليف، نقول له هي تكليف من الله، ولكن لا لصالح الله بل لصالح مين؟ فلو انصفت لوجدت الألوهية هي من ايه؟ من الربوبية ايضا. لان لما اقول لك ما تعملش كذا عشان ما يحصلش، ما تعملش كذا، يبقى من الربوبيه ولا لا؟ ولذلك لو ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون مين. طب ولئن سالتهم من خلقهم لم يقولون ايه الله. طب ما دام هو اللي خلقكم هو اللي عملكم، ما تسمعوش كلامه؟ طيب لما ما تسمعوش كلامه ماذا صنعتم؟ وان سمعتم ماذا صنعتم؟ هل حين اطعتم الله زاد في ملك الله شيء؟ ازادت سماء؟ ازادت شمس؟ أزادت قمر؟ ليه؟ لأن الله خلقكم أولا، وخلق لكم في الأرض أقواتكم بصفات الكمال المنتهية، مش هتيجي صفات تانية. يبقى التكليف ما لا يعود عليه بالخير. ولذلك لو أن أولكم وآخركم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قبل الرياح بعوضة إلا حيزوي. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر اجتمعوا على أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمبرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر. وذلك أني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، انما امري لشيء اذا اردت ان اقول له كن فيكون. يبقى اذا ان اطعتني مش عديت في ملك حاجه، يبقى اذا ان اطعتني يبقى لمين؟ لخيرك انت. ليه؟ لانك لما تطعني ضمنت لنفسك حياه بعد الحياه الفانيه، لكن الحياه التي تاتي حياه باقيه. لانك مهما اتلفت وتنعمت في حياه الدنيا فاما ان تفوتها بالموت، واما ان تفوتك بالحاجه والفقر. لكن انت حنوديك لدار تانيه لا تفوتك النعمه ولا تفوت انت النعمه، لانها غير مقطوعه ولا ممنوعه، وخلود بلا ايمان. يبقى اذا كلفتك يبقى لخيرك ولا لا؟ ده عطاء الربوبيه اللي ادتهولك ده بس للدنيا، انما عطاء الالوهيه لمين؟ ده لاستدامه الحياه في الاخره. وهذه حياه اكبر من حياه مين؟ ولذلك وان الدار الاخره لهي الحيوان مش الحياة، ده حياة كبيرة قوي. ليه؟ لأنها لا تفنى ولا تسيبك ولا تسيبها. يبقى نهي اللي أحسن بقى. يبقى كأن عطاء الألوهية ربوبية متعدية إلى زمن آخر، غير إيه؟ غير زمن مين؟ غير زمن الدنيا. فما تفتكرش انك انت بطاعتك هتعمل لي انا حاجة هتعمل لنفسك، وبمعصيتك هتضرني انت هتضر الايه. ولذلك يقول في الآيات الأخرى ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله أي معبود غير. ليه؟ أفلا تتقون. كلمة أفلا تتقون دي تهديد وتوبيخ. طب ده هو لسه بيقول لهم يا قوم اعبدوا الله، يقول لهم طب هم قالوا له هنعبد ولا ما نعبدش؟ يبقى لازم شاف منهم إعراض ساعة ما قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا أفلا تتقون، اتقوا الله ازاي بقى؟ أم قال لك لان التقوى معناها اجعل بينك وبين ربك وقايه. طب وتجعل بينك وبين ربك وقايه في انعامه؟ لا، في صفات جبروته، في صفات قهره، في صفات بطش ما انتش حمله. فاجعل بينك وبينه ايه؟ ايه الوقايه التي على المنهج تنفذ مين؟ المنهج. ولذلك من عجيب التركيبات في التقوى ان القران يقول لك اتقوا الله، وبعده يجي في النار يقول اتقوا النار التي اعدت. بقى نتقي الله ونتقي النار؟ أم قال لك اه، لانك انت هتتقي الله ايه؟ ده انت هتتقي الله من متعلقات صفات قهره وغضبه، والنار منها. يبقى حين تتقي الله بالمنهج يبقى اتقيت ايه؟ يبقى اتقيت النار. نعم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ هي من الملء، يعني من شيء اللي يملأ الشيء، هم الذين يملؤون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وابهاتهم. يقول لك ولذلك يقول لك ده فلان ماله العين، فلان ايه، وفلان ده تتقحمه العين ولا تشوفه، هو ده العين ده حد عنه. يبقى ملء العيون يعني معناها. ولذلك يقول لك اذا كان الرجل بالغا في الحسن مبلغا يقول لك هو قيد العيون. يعني ايه قيد العيون؟ يعني لما الواحد يبص له من حسن المنظر بتاعه يقيد بصره عن انه يشوف حد ثاني. يقيد ايه؟ اسمه قيد الايه؟ قيد العيون. يبقى الملأ هم الذين ايه؟ يملؤون صدور المجالس أباتا وفخامة وجاها وسيادة. طب وش معنى قال الملأ منك؟ وش معنى هم اللي انحمقوا بقى؟ ليه؟ أم قال لك لأن الملأ اللي واخدين السيادة دول المنهج تدخل. ليه؟ لأن في شر في الكون. لأن احنا قلنا ربنا لما يعطي منهج على لسان رسول أول بيطلب من الموجودين أن يبلغوا الايه؟ اللي يجي بعدهم. لكن الغفلة بتيجي على التبليغ. وبعدين الناس يبقوا قسمين، فيه قسم يصنع الذنب إلا أنه يعاورد نفسه ويراجعها، اللي هم ايه يعملوا عمل ايه صالح واخر ايه سيء، وبعد يقول يا ريتني ما عملت. يبقى زاجر الانسان من نفسه، ادي واحده. وفي واحد فسد فقد ما عادش له زاجر من نفسه، اسمه بنسميه ايه؟ ده دي فائد. يقوم يقول لك المجتمع يقول له، يشوف واحد زي ده المجتمع يروح ماسكه وما تسمعش كلامهم في الخير يقطعوه ولا يحبوش ولا يحترموه. انما لما يكون واحد منحرف وبيعمل قبائح، وبعدين هو مكانه في الناس هو احترام ومهابة وقوام ومش عارف ايه، ايه اللي خس عليه؟ لكن لو ان كل انسان اسرف على نفسه وخرج عن منهج ربه قاطعه المجتمع لرجع الى الحق صاغرا. انما اللي بيخلي الناس تستشري في الباطل ايه؟ انه بيلاقي ايه؟ انه بيلاقي ناس ما بتقطعش عنها لا ودها ولا معروفها ولا صداقتها ولا محبتها. لكن ولذلك لما يجي في القتل يقول لك الدية بتاع قتل الخطأ ده على العاقلة مش على اللي قتل. على مين؟ على العاقلة، العيلة. ليه؟ قال لك لأن العيلة لما تعرف ان الولد ده لو جنى جناية ولو خطأ سيكون كل واحد مسؤول في انه يدفع في الدية، يبقى لما يشوفه انحرف عن حاجة يضرب على ايه؟ يضرب على ايه؟ لأنه حينضر. يبقى ربط بدية ولا لا؟ إذن الملأ هم الذين ايه؟ يقابلون الرسالات بالجحود والنكران، لأنهم هم اللي منتفعين بالشر، هم اللي إيه؟ ولذلك يقول لك ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي، أنت متبعك، هم دول اللي مهضومين، هم دول اللي مطحونين، ساعة ما يجي واحد عشان ينقذهم يستلقفوا عليه، إنما بقى اللي مستفيد يكره، ليه؟ لأنه جاي ينزع من نفسه سلطان الجبروت، وسلطان التعالي، وسلطان الشرف، سلطان السؤد، يقوم لازم إيه؟ لازم يقفله. فقال الملأ الذين كفروا، الكفروا يعني أجحدوا وجود الله الواحد، ما هذا إلا بشر مثلكم. أول حاجة خلتهم يصدوا عنه قالوا إيه؟ إنه بشر مثلكم. الله ما كنت عايزه إيه؟ قال لك ما في آية ثانية شرح الدين، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسوله؟ ما كنت عايزين يبعثوا إيه؟ ده لازم في الرسول يكون من جنس المرسل إليه علشان أسوة، يقول لهم اعملوا زي، يقولوا ايه، وانما لو ملك يقول لهم اعملوا زي، يرضوا يقولوا احنا زيك، اذا انت ملك لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتتماكع ولا ما عندكش مقاومات معصية ما ننفعش. طب هنفرض ان ربنا نزله ملك، هنقدر نشوف الملك ده ويخاطبنا كده زي وهو ملك ولا لازم يتشكل برجل؟ طب لما يتشكل برجل ما انتوا هتقولوا طب ده راجل، هو لا انا مش ملك. الله تبقى هي المسألة كده. ولو ايه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولا والشبهة تفضل باقي. يبقى إذن قولكم البشر دي بحمكم في الإيه؟ لأن لازم الرسول يكون من جنس مين؟ من جنس المرسل إيه؟ المرسل إليهم. ما هذا إلا بشر، وبشر مثلكم. نقول أنت كذابين في بشر مثلكم، هم بشر وبشر صحيح إنما مش مثلنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم، خلاص، وأعطى من الله فأقول إيه إيه أنا مش زيكم يوحى إلي. يبقى إذن بشر مش بشر بشر، إنما كلمة مثلكم لا، ده هو زيت حتة. إيه اللي زيت حتة؟ مصطفى من الله ويوحى إليه. ولذلك ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى، يبقى التفضل جاي فين؟ مش ده في اليوحى، والبشرية جاية للإناث. يريد أن يتفضل عليكم، معنى يتفضل ينسب نفسه لفضل وشرف وسؤدد عشان يبقوا ايه؟ متبوع وانتم تابعين. يريد ان يتفضل عليكم. ولو شاء الله ان يرسل رسولا يعني لانزل ملائكة. ربنا رد على ذي قال قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وبرضو لو عملناه ملك هيبقى ايه؟ هيبقى في شكل بشر. ولو جعلناه رجلا إلى آخره. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. كلمة ما سمعنا بهذا بإيه؟ بإن واحد يقول اعبدوا الله ما لكم إله غيره، لأن آبائنا الأولين كانوا يعبدوا الأصنام ومحدش قال لنا الكلمة دي، أو محدش جه رسول زي نوح يقول لنا العملية دي. هذه الكلمة تدل على أنهم إيه؟ مقلدون، يعني ما لهمش تفكير مستقل ينظروا فيه إلى الأشياء نظرة الحق والعدالة. بيقول احنا وجدنا آباءنا على ايه؟ على أمة. طب كلوا بالكم عشان تعرفوا ان الكلام ده كذب. احنا مثلا في جيل اهو تلتفت تلاقي الأب يأمر ابنه الآن بشيء، لا يقول له لا أنا عايز الكلية كذا، أنا عايز أعمل كذا، أنا عايز ألبس كذا، أنا عايز أعمل مش عارف ايه، أنتوا بقى بتوع زمان، أنتوا متأخرين. قال طب اشمعنى ما قلتوش في دي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار، وابتدأت لكم ذاتية تانية. انتوا بتاخدوا الذاتيه فيما ينفع انحرافكم، وتاخدوا التقليد فيما يقلل تكليفكم. التكليف اللي هيجيب له قيود للنفس البشريه، افعل كذا ولا تفعل كذا، يقول له احنا هنتبع ابائنا. طب والامور الانحرافيه، يا ودي انت بتسهر بره، يا ودي انت بتلعب قمار، يا ودي انت مش عارف بايه، يا ودي انت لابس اللبس ده ازاي، انتوا بتوع زمان خلاص ما تنفعوش وما يسمعش، ولا البنت تسمع كلام امها ولا الواد يسمع كلام ابوه. طب اشمعنى في دي ما قلتوش إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على؟ يبقى إذن يقلدون في إيه؟ فيما يقلل فيهم تبعات التكليف، ويتمردون فيما يشيع فيهم مذهب الانحراف. يبقى كذابين ولا مش كذابين؟ يبقى ياريتك وجدت آباءكم على أمة، كان المهتدي يبقى مهتدي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يعالج هذه القضية يعالجها في مواضع مختلفة. مثلا يقول إيه؟ وإذا قيل لهم اتبعوا إيه؟ ما أنزل الله، قالوا لا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. عرفنا أنهم بيقولوا ما ألفينا عليه آباءنا لأنه إيه؟ يريح، ما فيش تكليف. لأن أنت لما تعبد الصنم بقى والعياذ بالله، طيب أنت بتعبد الصنم ده العبادة طاعة عابد لمعبود، ويبقى لازم للمعبود امر ونهي، افعل دي وافعل. طب الصنم قال لك افعل ايه ولا تفعلش ايه؟ عشان تعرف انه كلام كده. ماذا قال لك الصنم؟ طب ده العباده طاعته، يطيع العابد أوامر مين؟ المعبود. طب ماذا قال لك الصنم؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى إله معبود بلا منهج، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى كذب على طول، لأن لازم يكون فيه منهج. وهو ما قال. طب اللي بيعبد الشمس ماذا قالت له الشمس؟ قالت له إيه؟ قالت له افعل إيه ولا تفعل؟ ما قالتش. طيب قالت له اللي يفعل كذا هعمل له إيه؟ ما قالتش. اللي ما يفعلش كذا هوديه كذا؟ ما قالتش. يبقى إله تعبده أي تطيعه بلا منهج أمر أو نهي، يبقى ده كلام مش إيه. ولذلك يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا، يقول لهم برضو عندكم حمق وعندكم جهل وعندكم إيه؟ سفه. لأن الكلام منطقيا لما تيجي تحلله ما ينفعش، لأن العبادة طاعة عابد لمعبوده. طاعته في إيه؟ في إنه له أمر، له ماذا؟ ماذا أمر الصنم؟ ماذا أمرت الشمس؟ ماذا أمر القمر؟ ماذا أمر الصخر الصنم؟ ما قالش حاجة أبدا. يبقى أنتوا كلامكم كلام فاضي ولا مهم؟ نعم. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فبقول لهم إيه؟ وإذا أخذ لهم طوعا ظل قالوا بل نتبع إيه؟ ما ألفينا أي ما وجدنا عليه. نقول لهم أنتم كذابين، لأنكم تاخذوا ما ألفينا عليه آباءنا في الأمور التي إيه؟ تبقى في صالحكم وتنفلتوا فيها من المنهج. إنما في الأمور إن كان أبوك عايزك على خلق برضو ما تبقاش على زي ما قال لك، يبقى ده كذب. لأن ما دام تقول ما ألفينا عليه آباءنا أي في هذه وهذه، انما انت بتاخدها لصالحك ايه؟ لصالحك. ولذلك يقول ربنا يرد عليهم يقول ايه؟ اولو اي اتتبعون ما الفيتم عليه اباءكم ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. خلاص كده يجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. يبقى في فرق، نتبع ما الفينا عليه ايه؟ يبقى يمكن بعدين نهتدي ونخالفهم، انما حسبنا ما وجدنا عليه مش هنتغير. يبقى نقول اللي ابلغ في الله حسبنا ما وجدنا عليه ابا. ولذلك في الاول في الايه الاولى يقول ايه؟ اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا. دي في الفينا. طب وحسبنا ما وجدنا عليه ابا، انا لانها واسعه شويه. ام قال اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا. وايه الفرق بين يعقلون ويعلمون؟ مش معنى دي جابها هنا ودي جابها هنا؟ قال لك لان العقل الانسان بيأتمر فيه بنفسه بعقله، انما في العلم يأتمر بعمل بعقل نفسه وعقل مين؟ يبقى العلم اوسع ولا لا؟ فلما كان حسبنا يعني مبالغه شديده جاب لها الايه؟ ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. طب ده نوح كان يعتبر يعني الجد الخامس من ايام ادم، بقى الفتره دي كلها يعني كانت طويله قوي فتره، بحيث ان هم ما سمعوش حاجه من ايه؟ ده دليل على ان الغفله ايه؟ الغفله مستحكمه قوي واتنست الحكايه دي. ما سمعنا بهذا اي برسول الينا ليقول، ولا سمعنا بهذا يعبدوا الله، لانهم سمونا نعبد الايه؟ نعبد الاصنام. امال ايه بقى؟ ان هو الا رجل به جنه. الله، كلمه جنه دي مسكنه للرسل زي ما قالوا لسيدنا رسول الله برضه مجنون. فقال طب الجنه هي ايه؟ الجنه هي ستر العقل الذي يسيطر على حركة الحياة فيعمل دي افعل ودي ما لا تفعل. العقل يبقى تقنين حركة الحياة بفكر وعقل، ادي العقل. طيب المجنون بيعمل كده ولا المجنون بيعمل اللي يجي على باله من غير ان يعرضه على عقل ليقول لا يفعل وده لا ايه؟ ولذلك من عدالة الله في خلقه يوم يجي المجنون يشتم الواحد، الواحد يضحك لانه بيعمل عن غير ايه؟ غير تفكير. ويرمي الواحد بالطوبه ويجري منه كده ويقول له يا شيخ مش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي. الله، ليه؟ قال لك لان معنى مجنون ان تصرفه غير محكوم بتقنين عقلي ولا فكري، وما حدش يزعل منه، ما حدش يزعل منه. طيب اللي يبقى على خلق بحيث يفعل هذا ولا يفعل هذا ومحكوم بنظم خلقيه يبقى مجنون؟ مش مجنون. ولذلك ربنا لما حب يعلمنا ازاي ننفي الصفة قال له ما انت بنعمة ربك بمجنون. ليه؟ وانك لعلى خلق عظيم. هو الخلق اللي عليه خلق ده بيعمل دي ولا يعملش دي ويحط دي ويحط دي، بلاش دي لا بلاش دي، يبقى ده مجنون؟ يبقى هم كذابين. يبقى هم بقى هو لو كنت انت مجنون كانوا يستأمنك على ودائعهم ونفائسهم ولا خلاها عندك. ده ما بيقولوهاش خلاها عندك، إلا لأنهم إيه فاهمين أنك أنت محكوم بقيم لا تتزحزح، حق وخير لا تتزحزح، يبقى إزاي تبقى ما تبقى مجنون؟ إن هو أي ما هو إلا رجل به جنة. طب وما دام به جنة نعمل فيه إيه؟ أم قال لك اتركوه هو شأنه، لأنه يمكن يعقل ويسيب الحكاية دي لما يلاقينا منصرفين كده وبتاع، فتربصوا يعني انتظروا شوية يمكن إيه يرجع لعقله ثاني ويسيب نفسه من الشغلة دي، أو نسيبه لحد إن كان صحيح من الله ومش يبقى ربنا حينصره يبقى في الوقت ده نتبعه، وإن كان حيهزمه دي إحنا من الأول الأمر دي مش سألين عنه. قال ربي انصرني بما كذبون، انصرني هم كذبوه، ويطلب من الله أن ينصره بسبب إيه؟ تكذيبهم. ومعنى ينصره بسبب تكذيبهم يجعل تكذيبهم لا مدلول له، ينتصر رغم أنهم إيه؟ كذبوا. أو يا رب عوضني بكذبهم نصرا، انصرني بدل كذبهم نصرا، لأن البيت تدخل على إيه؟ اشتريت كذا بكذا، اشتريت إيه؟ يعني إيه؟ اشتريت كذا بكذا، خدت دي بدل دي، فانصرني إيه؟ بدل تكذيبهم إيه؟ بدل تكذيبهم ليه؟ قال رب انصرني بما كذبون، بس استجاب ربنا له، قال له خلاص ننصرك. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، اصنع الفلك، الفلك دي اللي هي السفينة مركب، ومرة يبقى مفرد ومرة يبقى إيه؟ فلك مشحون وتجري الفلك ومش عارف، يعني جامع وإيه؟ ومفرد. هنا اصنع الفلك بأعيننا، يبقى هم بعضهم يقول لك ده أصله كان نجار، طب كان نجار يبقى عقله هو اللي هداه المسألة دي، ده بيقول له اصنع بأمرنا وإيه، يبقى هو اللي علمه الحكاية دي، لأنه كان نجار ولا أي حاجة مش كده ولا لا. اصنع الفلك بأعيننا، في مرة لو تصنعها على عيني ومرة إيه اصنعها بأعيننا. قال لك لانه هو لما اقول له اصنع الفلك وانا هوفقك ومش هسيبك، عيني هتبقى ايه وياك بكل حركه، بحيث ان جت حركه كده حبل ما اتربطش كويس هقول لك لا اعدل يا نوح، مش يبقى اذا بعمل ايه؟ امرت واعنت وتابعت، امرت واعنت وايه وتابعت. اصنع الفلك بايه؟ باعيننا ووحينا. الوحي احنا عارفين ان هو خطاب الله لمين؟ لرسوله. الخطاب ده بخفاء يعني مش حاجه واضحه كده. نعم. فاذا جاء امرنا وفار التنور يبقى اعمل كذا وكذا، احمل فيها من كل زوجي اثنين. هناك بقى سب حته الفتره اللي بيصنع فيها الفلك وجابها في لقطه ثانيه، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. ايه بيعمل ايه الرجل المجنون ده؟ بقى يقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه، لان احنا عارفين دي معدل ايه، معدل ايه. وبعدين ادانا تفكيره في صنع السفينة اللي ربنا اوحاه، قال وحملناه على ذات الواح ودسر، الدسر هي الحبال، والواح خشب بدل ما كان يعملوا مسامير وبتاعه ويعملوا، لا يربطوها بايه؟ بحبال. وربط الحبال يبقى قوي، بس الحبال تكون في يربطها وهي ناشفه، والخشب يضم البعض بحكمه وهو ناشف، عشان اذا نزل الميه يقوم يزيد شويه، يقوم المنافذ اللي موجوده، انتوا شفتوش البرميل اللي فيه الزيت؟ طب البرميل اللي فيه الزيت ده رسائل خشب ومعموله بعضها واتلحمت مش كده واتربطت، وبعدين يتحط في الزيت ما ينزلش منه زيت. ليه؟ أم قال لك لأنهم يجففوه واشتغلوه هو جف، وبعدين ينزل فيه السائل يرطبه يقوم إيه؟ يقوم يزيد يقوم يعمل في إيه بعض. كذلك الرجل اللي عمل السفينة من البرد ده ولاه إيه؟ وسافر بها الأمريكا عمل إيه؟ وعمل مسامير ولا عمل أي حاجة، ده جاب الورق البرد ده وقعد يلفه كده ويعملهم زي الحزم، وبعدين ربطه بإيه؟ بشوية أحبال. يبقى هي اللي إيه؟ يبقى مرة صنع السفينة، ومرة قال لك ما ودها تتعمل ازاي، وإلى آخر كل ده موجود في الايه في عملية الصنع بأعيننا. فإذا جاء أمرنا بإيه؟ بإهلاء بإنجاء المؤمنين بك وإهلائك المكذبين لك. تعمل ايه؟ علامته ايه؟ وفار التنور. التنور هو الفرن. التنور الفرن ايه؟ فرن يعني ايه؟ قال لك تطلع منه ميه، وما دام هو اصل بتاع نار هيعمل ايه؟ تفور زي ما بتغلي. طب هل هي دي اللي هيطلع منها؟ لا، ده الميه اللي هتيجي من السماء ومن الارض، بس فاراد التنور ده اذن بايه؟ بمباشره العمليه. فاذا جاء امرنا وفار التنور احمل فيها من ايه؟ من كل زوجين، وهتعمل فيها من كل زوجين. وبعدين وفتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض ايه؟ عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر. خلاص. وبعدين بقى تحصل الحكايه، ما جابش حته ابنه هنا اركب معنا، قال له لا انا اوي الى جبل يعصمني، قال له لا عاصمة اليوم، القصه بتاع ما جابهاش هنا. يبقى اذا هو ما بيجيبش القصه يكررها، ده بيجيب في كل حته لقطه من القصه، بحيث تجيب دي وتجيب دي وتجيب دي تحطها تطلع القصه ايه؟ مستويه. طب ما بيجيبهاش واحده ليه زي يوسف؟ جاب سيره قصه يوسف ايه؟ مره، علشان ما تقولش يعني الحق ما يقدرش يجيب القصه محبوكه، لا، ان غير ان عايزنا نجيب قصه محبوكه نجيبها من اولها لاخرها نجيبها. انما احنا عايزين نثبت فؤاد النبي، وعايزين نثبت فؤاد النبي. النبي بتكذيب القوم له ومواقف الاعداء منه بيتعرض لازمات شديده، يبقى كل ما يتعرض لحاجه ننزل له حته كده وننزله من القران ايه؟ ما هو شفاء ورحمه، ما نثبت به ايه؟ فؤاده الله. يبقى اذا عشان نثبت الفؤاد يبقى لازم يكرر ولا ما يكررش؟ وما بيكررش، بل بيجيب لقطه من القصه ويجيب مجمل القصه، انما اللقطات موزعه على الايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان لما سيدنا موسى الله ارسله الى فرعون، والمعركه هتبقى بين فرعون وبين مين؟ وبين موسى. المعركه ما تشتدش الا بين عداوتين، لان لو واحد عدو الواحد والتاني مش مقابل العداوه دي بعداوه، يوم التاني يخزي، واحد ضرب واحد قلم، قال له الله يسامحك يا سيدي وسكت، دوك هيمكن يخزى ويسكت، او الناس تقول له يا شيخ انت بتخدش على العالم، تقف المساله. انما امتى تبقى في شراسه العداوه؟ لما دي يبقى عدو ودوك التاني المقابل له عدو، يبقى كل واحد فيه شراسه، كل واحد فيه شراسه. لما حب يثبت العداوه من فرعون لموسى ما كانتش تكفي، لان يبقى العداوه من فرعون لموسى وموسى مش عدو، المعركه تبقى هذه. لا، يقول لك ده العداوه من مين ومين؟ من فرعون لموسى، وعايزين نثبتها من موسى لايه؟ لفرعون، عشان ايه؟ المعركه تبقى ايه؟ تبقى قاسيه. ولذلك قال ايه ربنا؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. بقى هم التقطوه ليكون عدو، ده التقطوه عشان يبقى له ايه؟ يكون ايه؟ ابن له وقرة عينه ومش عارف ايه. شوف بقى الحكم. بقى فرعون يا غبي يا اللي بتقتل العيال، تقوم يجيبوا لك عيل لقوه في البحر، ما يجيش في فكرك ده ان اهله رموه هنا خايفين من القتل، تقوم انت اللي تقدر تربيه؟ طب قول لي بالله دي تيجي ازاي؟ ده انت بتقتل العيال، تقوم انت اللي تاخده تقول قرة عين لي ولك مش عارف ايه، ودي كتقول لها تقتلوه عسى مش عارف. الله، علشان ربنا يثبت لك ان الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى فرعون اللي عمال بيقتل، يقوم ربنا يدخل على قلبه شيء يخليه يحبه، يخليه يحبه. والى لقاء اخر ان شاء الله.